الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال حديثنا يتواصل عن أسباب أمراض القلوب، وحينما نتكلم عن القلوب في هذه السلسلة يقصد بها العلماء قلوب الصالحين السالكين السائرين إلى الله سبحانه عز وجل، فهذه القلوب خصها العلماء بالذكر حينما ذكروا هذه الأمراض وهذه العلل وهذه العلامات للعلل وهذا الأنواع من علاج القلوب. وكنا قد توقفنا عندما اصطلح عليه العلماء بالسموم القاتلة للقلوب، أي القلوب السائرة إلى الله سبحانه عز وجل، فهناك أمراض وعلل تبطئ هذا السلوك وتؤخرها في طريقها إلى الله سبحانه عز وجل، وتتسبب في التفاتها إلى غير الله وإلى غير مقصدها. وخص العلماء بالذكر هذه السموم الخمسة، سموها سموما، وقالوا السم الأول الذي يقتل القلب هو فضول الكلام. وحينما تكلمنا عن فضول الكلام، يعني الكلام الزائد الذي لا ينفع العبد لا في دينه ولا في دنياه، تكلمنا وخص العلماء بالذكر في فضول الكلام الغيبة والنميمة والكلام فيما لا يعني والمدح، وإن كانت الأمراض كثيرة تحت هذا الباب، ولكن العلماء ذكروا هذه الأمراض والطوام العظام. ثم تكلموا عن السم الثاني الذي يقتل القلب، وهو فضول يعني الخلطة، كثرة الخلطة. وقد ذكر العلماء أن الخلطة أنواع، فهناك خلطة بمثابة الدواء والشفاء وهي خلطة العلماء، وخلطة بمثابة الغذاء وهي خلطة الأهل والناس الذين معك في الحرفة أو في الصنعة الذين تعاشرهم ولا بد أن تعاملهم، وهناك خلطة هي داء وهي خلطة العصاة، وهناك خلطة وهي مهلكة وهي خلطة أهل البدع. وكذلك تكلم العلماء عن السم الثالث بعد فضول الكلام وفضول الخلطة، تكلموا كذلك عن فضول الطعام، وكيف أن الطعام والبدنة تذهب الفطنة، وكيف أنه من كثر أكله كثر شرابه، ومن كثر شرابه كثر نومه، ومن كثر نومه كثرت غفلته يوم القيامة. فلا بد للإنسان أن يحتاط في هذه الأمور ثلاثة. ونواصل الكلام عن هذه السموم، والسم الرابع هو فضول النظر. فضول النظر عكسه هو غض البصر، وفضول النظر دركات، وغض البصر درجات كما يقول العلماء. ونصدر بهذه الآية التي جاءت في سورة النور اللي يقول فيها ربي سبحانه عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآية. فهذه الآية نزلت في سورة النور، وتعرفوا أخوتي بلي سورة النور نزلت ببراءة عائشة رضي الله عنها التي تكلم فيها المنافقون، واستعملوا حتى بعض المؤمنين كقنوات تمرير هذه الإشاعة التي فعلت فعلتها في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، مجتمع النبي الفتي. واستل الصحابة سيوفهم في مسجد رسول الله وكادوا أن يقتتلوا، وتدخل النبي صلى الله عليه وسلم ليطفئ نار هذه الفتنة. وبعد هذه الفتنة أنزل الله براءة عائشة في هذه السورة. لكن هذه السورة إذا ما تأملناها، هذه السورة ما وجهتش السهام تاعها للكفار والمنافقين، إنما توجه الخطاب للمؤمنين، فصان الله الأسرة المسلمة ببعض الأحكام الشرعية التي لا يمكن أن يتسلل بعدها المرض إلى مجتمع رسول الله، سواء من الداخل اللي هم المنافقين ولا من الخارج اللي هم الكفار. ففرض الحجاب، وكذلك دار أدب الاستئذان، وكذلك عدة آداب جاءت في هذه السورة يصون بها الله سبحانه عز وجل المجتمع الإسلامي الفاتي، باعتبار أن الأسرة هي اللبنة الأساسية في المجتمع. ومن بين هذه الأحكام غض البصر، فأنزل الله هذه الآية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. والعلماء تاع التفسير تكلموا قالوا من هنا للتبعيض، يعني لأن البصر فضول النظر هو من تحريم الوسائل، ولهذا ربي ما قالناش غضوا كل البصر ولكن غضوا من البصر. والغض هو النقص، الله يعلم ما تغيظ الأرحام، الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيظ الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. وغيظ الماء يعني نقص الماء في قصة نوح، ولهذا ربي قالنا غضوا من أبصاركم، نقصوا من البصر. إنسان ما يطلقش عيناه في الصغيرة والكبيرة، ينظر إلى ما حرم الله وينظر إلى متاع الدنيا فيزداد يأسان ويزداد يعني انكسارا، ويقول الناس دارت وأنا ما درتش. حينما ينظر إلى مراكب الناس وإلى بنايات الناس وإلى ما يملك الناس وينسى أن هذه قسمة الله سبحانه عز وجل. ولهذا قالوا العلماء غض البصر درجات، ولهذا يعني كاين غض البصر درجة الأولى، يعني لا تنظر إلى المرأة الأجنبية التي لا تحل لك، إلى مفاتنها من شعر وذراعين وساقين إلى آخره. وكذلك هناك درجة كبيرة هي لا تنظر إلى متع الدنيا، هذا اللي قاله ربي الرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك. فمد العين وإطلاق البصر إلى هذه الدنيا بزخارفها ومفاتنها ومتعها ربما يشتت القلب ويفرقه، فيفقد القلب جمعيته على الله، وبالتالي يفقد الطمأنينة ويفقد السكينة ويبدأ يفكر. فإذا رأى امرأة لا تحل له، هذه الدرجة الأولى تاع غض البصر، هذه المرأة ربما الصورة تفتنا ويولي يفكر فيها ليل ونهار، وتأسره هذه الشهوة، تأسره تردها أسير عندها، وتولي ذيك الصورة صنما يعبد في قلبه فيعكف عليها ليل نهار. وإذا شاف للدنيا فاني ومد بصره إلى الدنيا ويشوف حطام الدنيا والناس دارت وأنا ما درت، فاني هنا يبدأ يتألم ويعيش الزفرات والحسرات، وربما يصيبه اليأس والقنوط والخيبة، وربما ينتقل إلى الحسد، يكون يحسد الإنسان ذاك اللي أعطاه ربي سبحانه عز وجل، والحسد يزيد يديه إلى البغض ويزيد يديه إلى الغل ويزيد يديه إلى آخره. ولهذا أدركنا شيوخا من معلمي القرآن والصالحين كانوا كما يقولوا بالدارجة يديروا القلمونة في الصيف، فينظرون إلى الأرض حينما يمشون، يغطون رؤوسهم ولا ينظرون إلى يمين ولا إلى شمال، كي لا يفتنوا بهذه الدنيا ولا بما كسب الناس ولا بزخارفها ولا بمفاتنها. الآية تقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هنا لتبعيض يعني بعض البصر، لكن الفرج ما قالش فيها التبعيض. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لماذا؟ لأن قضية الفرج، الفرج قضية يعني هي في حد ذاتها مخالفة في حد ذاتها. قال العلماء: أعمر الطرق تاع الحواس إلى القلب هو طريق العين، لأن الحواس الخمسة نعرفها، منها البصر، البصر هذا يوصل الصور للقلب، ياك يوصل المبصرات إلى القلب، أما الأذن توصل المسموعات إلى القلب. ولهذا الطريق الكبيرة اللي يطيحوا فيها الناس ويعصوا الله ويضيعوا مع الله سبحانه وعز وجل هي قضية البصر، البصر يا إخوة الإيمان. ولهذا ركز أعداء الإسلام من الأمة الغضبية على قضية الصورة، ونعرف الصورة شهيدة دروك الآن والعدسة شهيدة. الصورة الآن سيطرت على القلوب والعقول وحبكت تفكير الناس، هي راهي تصنع تفكير الناس، فتلمع لمن تشاء وتعتم على من تشاء وتنشر من الفاحشة ما تشاء. ولهذا سيطرت الأمة الغضبية اليهود سيطروا على دور السينما وسيطروا على وسائل الإعلام، وسيطروا كذلك كما يقولوا على البنوك العالمية، وسيطروا على دور الزينة بالتالي، يعني الديار تاع لا مود، يعني صنعوا لي شوسيور لي شوسات وكاع السراويل هما إلى آخره تاع لي مود. ولهذا فرضوا على وليداتنا وبنياتنا قدوات وهمية لا تقود إلا إلى البوار من ناحية اللباس. من ناحية المال سيطروا على البنوك الربوية، فهم الذين يعني فرضوا على البشر أن يأكلوا الربا، والربا نعرفوا بلي تغلق الدعاء بينك وبين الله سبحانه عز وجل. وكذلك سيطروا على دور السينما، نعرفوا دهاليز هوليوود شافيها، ونعرفوا مترو جولدوين ماير شافيها، ونعرفوا يعني وارنر براذر شافيها، ونعرفوا إلى آخره كولومبيا بيكتشر شافيها، ونعرفوا شكون المخرجين الكبار ريدلي سكوت، ونعرفوا هؤلاء دافيد كاميرون، نحسبهم ذو براءة، احنا نحسبوا غير هذا فيلم وإلى آخره من أجل التسلية، ونعرفوا إلى آخره ستيفن سبيلبرغ. هذو ناس عندهم رسائل في الدنيا، هذو يوصلوا عقائد، هذو يحبكون أفكارا ويذلون أمما ويرفعون شياطين ويحطون من أولياء الله ويصنعون عقول البشر. فعقول البشر تصنع في دهاليز هوليوود، وبطون البشر وما يعد لها من أرزاق في دهاليز النقد الدولي، وألبسة البشر وما يعد من مفاتن شيطانية في دور الزينة اللي ما عرفوها إلى آخره، يعني كثيرة يا زينة بتا يعني لامود يعني تاع اللباس إلى آخره. فينبغي أن ننتبه إلى هذه الآية يا إخوة الإيمان، وإلى خطورة غض البصر، خطورة فضول النظر، وإلى نعمة غض البصر. غض البصر هذه راهي نعمة كبيرة، الإنسان اللي يوصل يغض بصره هذا راه من الناس الصالحين، هذه عبادة كبيرة يا إخوة الإيمان. لأن الصبر قسمه العلماء ثلاثة، كاين صبر على الطاعات، وصبر عن المعاصي، وصبر على الأقدار. صبر على الطاعات باه تصلي الفجر كل يوم، ولا تصوم رمضان، ولا تصوم الاثنين والخميس، ولا تذكر ربي دائما، ولا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في مكان ساعة ولا زوج، هذا يحتاج إلى صبر. ولهذا جعلوا العلماء أرفع أنواع الصبر هو الصبر على الطاعة، يجي مورا الصبر عن المعصية، يدخل فيه غض البصر، يدخل فيه كف اللسان، كي تلقى في بصرك ويدخل فيه حفظ الفرج، وكي تلقى في بصرك وتكون نقي يعني في قضية حفظ الفرج، وتكون نقي في غض البصر وكف اللسان، هذا يحتاج فني إلى صبر. بل الإنسان يلقى في فمه هذا راه عنده صبر كبير، عنده صبر كبير. حتى قال العلماء لو سكت الذي لا يعلم لزال الخلاف، ولو تكلم الذي يعلم لو سكت الذي لا يعلم لزال الخلاف، ولو تكلم الذي يعلم كذلك لزال الخلاف، ولو نطق الجاهل لزاد الخلاف. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله أولا وآخرا.